بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان، باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم، وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم. وهذه الترجمة أوردها المصنف رحمه الله لتقرير الإيمان بالملائكة، وهو ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، ولا يتحقق الإيمان الشرعي إلا بالإيمان بهم. والملائكة اشتقوا من الألوكة وهي الرسالة، والملائكة في الشرع هم خلق خلقهم الله عز وجل، كما سيأتي من نور، خلقوا من نور، وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله، وصفاتهم عظيمة، وأعطاهم الله القدرة على التنقل والتشكل، وألهمهم الله عز وجل عبادته، فهم يعبدون الله ولا يعصونه، عبادة مستمرة لا يفترون عنها ولا يعصون. والإيمان بهم كما تقدم ركن من أركان الإيمان، والإيمان بهم إيمان مجمل وإيمان مفصل. فالإيمان المجمل هو الإيمان بوجود الملائكة، وأنهم خلق من خلق الله، وأنه لا قدرة لهم إلا بما أعطاهم الله من القوى والقدرة، وأنه ليس لهم من الأمر شيء، لا في الخلق ولا في الإيجاد ولا في الألوهية، فهم خلق كخلق الله، لكن الله شرفهم بأن أسكنهم السماء، وهم سكان السماء يهبطون إلى الأرض بأمر الله عز وجل، ويصعدون إلى الله بأمره تبارك وتعالى. وتكلم العلماء في المفاضلة بينهم وبين صالح البشر، وهذه المسألة من العلماء من تكلم فيهم، ومنهم من أمسك عنها، لأنه ليس هناك شيء صريح في هذه المسألة، ولأنها لا يترتب عليها شيء مما خطبنا به في الشرع. فالإيمان المجمل يقتصر على الإيمان بوجودهم، وبأنهم خلق من خلق الله، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن الله عز وجل أسند إليهم أعمالا مختلفة، فمنهم من أوكل إليه الوحي، ومنهم من أوكل إليه القطر، ومنهم من أوكل إليه قبض الأرواح، ومنهم من أوكل إليه النفخ في الصور، ومنهم من أوكلهم بكتابة أعمال العباد، ومنهم من أوكلهم بحفظ الأجنة في الأرحام، ومنهم من أوكلهم بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام من أمته. فأعمالهم كثيرة، ومنهم حملة العرش، إلى غير ذلك من أعمالهم الكثيرة والعظيمة. وأما الإيمان المفصل فهو الإيمان بكل ما ذكر من التفصيل في خبر الله عنهم وفي خبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، من الإيمان بذكر من ذكر منهم باسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل وأعمالهم، وكذلك صفاتهم التي وصفهم الله بها، وكل ما جاء من أخبارهم وأعمالهم وما أوكل الله إليهم على وجه التفصيل. فكل ما وقف المسلم على شيء من ذلك وجب عليه الإيمان به، وما لم يبلغه من ذلك فإن الإنسان معفو عنه فيما لم يبلغه علمه. ولكن لا شك أن الاجتهاد في العلم وتحصيل العلم على وجه التفصيل أنه مما يتفاضل به الناس، والعالم أفضل من الجاهل، وكل مسألة عرفها المسلم وعلمها فهو خير من الجهل بها. ولكن الله يعفو عمن لم يبلغ العبد علمه وخفي عليه. فالإيمان بالملائكة إيمان مجمل وإيمان مفصل. ومن الإيمان بهم الاستدلال بعددهم وبخلقهم العظيم على عظمة خالقهم الذي خلقهم وأوجدهم، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم خلق عظيم وعددهم كثير، ومع هذا فهم خاضعون لأمر الله لا يعصون الله طرفة عين. فكلهم صالحون وكلهم أبرار بخلاف الإنس والجن، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم البر ومنهم الفاجر. وأما الملائكة فكلهم أبرار صالحون، الله عز وجل حصمهم من الذنوب والخطايا وألهمهم العبادة، فهم يعبدون الله عز وجل مستقيمون على طاعته. وقد دلت الأدلة على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة، وذكر المصنف رحمه الله جملة منها، من ذلك قول الله تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قيل إنها نزلت لما نسخت القبلة فشق على أهل الكتاب وعلى بعض المسلمين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فبين الله عز وجل أن البر لا يتعلق باستقبال المغرب أو المشرق، ولكن البر يتعلق بطاعة الله. فإذا أمر الله باستقبال جهة فالبر في طاعة الله في استقبال ما أمر باستقباله. وقيل في معنى الآية: إن اليهود كانوا يستقبلون المغرب، النصارى كانوا يستقبلون المشرق، فأنزل الله هذه الآية أنه ليس البر باستقبال هذه الجهة أو تلك. وهذه الآية أصل عظيم في أن العبرة ليس بالتوجه إلى جهة أو بفعل فعل، وإنما العبرة بامتثال أمر الله عز وجل. فإذا أمر الله بأمر فالبر في امتثال ما أمر به، والتقوى في الانتهاء عما نهى عنه. وإذا أمر الله بطاعة رجل فالبر في طاعته، مثل من أمرهم الله بطاعة الوالدين، طاعة ولاة الأمور، طاعة المرأة لزوجها. فطاعة المخلوق الذي أمر الله بطاعته طاعة لله، وذلك أن الله هو الذي أمر بطاعته. كذلك إذا أمر الله بأمر من الأمور مما يتعلق بالأزمنة والأمكنة، ففعل هذا الأمر في الزمان الذي أمر الله به هو البر، وفعل الفعل الذي أمر الله به في المكان فهو البر. لهذا تلاحظون أن التشريع جاء مقيدا بقيود زمانية ومكانية، الصلاة لها أوقات، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، ولا يقول المهم أن نؤديها والمهم أن نؤدي هذه الصلاة، الله عز وجل شرعها في وقت، فلا يجوز أن تؤخر عن وقتها الذي شرعها الله فيه. كذلك الحج، الحج في اللغة هو القصد، ولكن لما أمر الله بالحج في كتابه قيده بقيد وهو الحج لبيت الله الحرام، فأصبح قصد هذا المكان طاعة لله، ولو قصد غيره بالأفعال نفسها ما تحقق الأمر. فلو جاء إنسان وفعل في المدينة ما يفعل في مكة من الطواف والسعي لقيل إنه مبتدع، إنما الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار في منى، هذه عبادات ليس لنا الاختيار، وليس لنا أن نقيد ديننا بقيود لا زمانية ولا مكانية، وإنما هو امتثال لأمر الله. فالقبلة كانت لبيت المقدس، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا في المدينة وهو يستقبل بيت المقدس، ثم نسخت القبلة فأصبحت القبلة المنسوخة بعد نسخها استقبالها بدعة. فلو إنسان جاء الآن كما يفعل بعض أهل الجهل من بعض الزائرين قديما ولعله الآن يعني قل أو اختفى، كان يأتي بعضهم لمسجد القبلتين ويصلي ركعتين تجاه الكعبة وركعتين تجاه بيت المقدس، يظن أن هذه عبادة وطاعة أن يصلي للقبلتين، لأن المسجد يسمى بمسجد القبلتين، هذا جهل. فالقبلة بعد أن نسخت لا يجوز استقبال بيت المقدس، بل ورد في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم قيل أنهم كانوا في قباء يصلون، فجاءهم من يخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل المسجد الحرام فاستداروا في صلاتهم واستقبلوا القبلة التي أمروا بها، ما قالوا نفرغ من هذه الصلاة ثم الصلاة القادمة نستقبل ما أمرنا به، امتثال لأمر الله. ولهذا نالوا ما نالوا من الفضل لسرعة استجابتهم وهم في صلاتهم، ما عرضوا الأمر على عقولهم لعله ولعله، وهذا دليل سرعة امتثالهم رضي الله عنهم. فالعبرة ليست بفعل أمر من الأمور تهواه النفس أو تستحسنه العقول، وإنما هو امتثال لأمر الله. ونحن دائما نقارن بين غزوتين، غزوة بدر وصلح الحديبية، وهما أفضل الغزوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية، مع أن الحديبية لم يكن فيها قتال، فبما نال أهل الحديبية هذا الفضل وبما نال أهل بدر هذا الفضل؟ لو رجعنا إلى ظروف المعركة في بدر وظروف أحوال المسلمين في الحديبية ندرك الحقيقة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر خرجوا في طلب العير، في طلب عير قريش، وما كانوا يريدون القتال، وإنما خرجوا في طلب العير التي كانت تأتي من الشام في طريقها إلى مكة، ثم أمروا بالقتال، وكان هذا مخالف لهوى النفس ومخالف لما استعدوا وتهيأوا له، يريدون العير لا يريدون القتال. فلما جاءهم الأمر من الله وبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم قام خطباءهم، خطيب للمهاجرين وخطيب للأنصار، كلهم يؤكدون الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن وقعت هذه المعركة وكتب الله لهم النصر، وجاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل بدر في الجنة. ولهذا لما جاء غلام لحاطب قال إنه في النار وكلمة نحوه، قال لا إنه من أهل بدر. ولما حصل من حاطب رضي الله عنه أن تأول وأرسل المشركين يطلعهم على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الوحي من الله عز وجل بخبره، وأتي بالمرأة التي أخذت الكتاب، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، أتي بحاطب فاعتذر له فقبل عذره، فقال عمر رضي الله عنه إنه منافق، مرني لأضرب عنقه. قال إنه من أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بدر كغيرها من المعارك وقع فيها قتال كما وقع في أحد، بل الشدة عليهم في أحد ربما كانت أعظم من بدر، لكن لما نالوا هذا الفضل؟ لمخالفة هوى النفس والاستجابة لأمر الله. الحديبية خرجوا يريدون القتال وكانوا على أقوى ما يكون عليه، ثم أمروا بالإمساك، حتى إن عمر كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر مراجعة عظيمة، إلى أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر الله فاستجاب رضي الله عنه. فكان أهل الحديبية أيضا مما نالوا فضل الشهادة لهم بأنهم من أهل الجنة وهم يمشون على الأرض، هذا لمغالبة هوى النفس والاستجابة لأمر الله. ليس العبرة بأن تقاتل أو تمسك، يعني لاحظوا امتحنوا مرتين، مرة لا يريدون القتال فأمروا به فاستجابوا، ومرة يريدون القتال فمنعوا منه فاستجابوا. هذا دليل على أن العبرة ليس أن تقاتل أو تمسك، وليس العبرة أن تفعل أو تمسك. وهكذا لو تأملنا التشريع، أوقات نؤمر فيها بالصلاة ونرغب فيها، وأوقات ننهى فيها عن الصلاة، أوقات أمرنا بالدعاء فيها مثل السجود ونهينا أن نقرأ القرآن في سجودنا. هذا كل امتحان للعبد المؤمن العالم بدين الله، هل يمتثل فيأتمر وينتهي على نحو ما شرع الله له، أم تغلب النفس ويقدم الرأي والهوى؟ هنا العلم، وهنا الفقه، وهنا الإيمان، وهو الاستجابة لأمر الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس العبرة بأن تستقبلوا المغرب أو المشرق. وفي سرد هذا وطرده ولا الشمال ولا الجنوب، وإنما العبرة بالإيمان، ولكن البر من آمن بالله. فإذا جاء الأمر من الله باستقبال جهة فعند ذلك استقبالها طاعة، ولا يجوز المخالفة، ولا نعمل العقول لما أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، استجابة لأمر الله عز وجل. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله هذا الركن الأول، واليوم الآخر هذا الركن عظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالبعث وما بعده من الحساب ودخول الجنة والنار والملائكة. هذا هو الشاهد من الآية للترجمة، والملائكة الإيمان بالملائكة على ما تقدم وصف الإيمان به، والكتاب هذا الإيمان بالكتب، كتب المنزلة من الله وهي كلام الله على الحقيقة أنزلها على رسله، أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود والقرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان بها وأنها كلها حق وهدى وأنها من كلام رب العالمين انزلها عن طريق جبريل، نزل بها مبلغا عن رب العالمين. إلا التوراة انزلها الله مكتوبة في الألواح، كتبها بيده وأنزلها على موسى في الألواح. فيجب الإيمان بالكتب وأنها من الله عز وجل، وأنها متضمنة كلام الله، وأن في هذه الكتب من الأحكام والتشريعات والقصص ما هو متنوع بحسب الأمم وبحسب من أنزلت إليهم، خلافا لمن زعم أنها شيء واحد، كما قال الأشاعرة: إن عبر عنها بالعبرانية فهي توراة، وإن عبر عنها بالسريانية فهي إنجيل، وإن عبر عنها بالعربية فهي قرآن. هذا غير صحيح. القرآن غير التوراة وغير الإنجيل، والإنجيل غير الزبور، والقرآن سور وآيات. البقرة غير آل عمران، وفي البقرة من الآيات غير ما في آل عمران، فيها من الأحكام غير ما في السورة الثانية، وهكذا. فهي كلام الله عز وجل الذي تكلم به على الحقيقة، ينقسم ويتجزأ منه سور وآيات، وهو يتضمن القصص والأخبار والأحكام، كلام رب العالمين. يؤمن المؤمن بذلك ويصدق، ويؤمن بما جاء في القرآن على وجه التفصيل من الأخبار، يصدق أخباره، ويؤمن بمحكمه ومتشابهه، ويؤمن بما جاء فيه من القصص ويصدق، ويأتمر بما جاء فيه من الأوامر، وينتهي عما نهى الله عنه، ويجعل القرآن هو رائده وقائده الذي يقوده إلى الجنة بإذن الله. والنبيين، هذا الإيمان بالرسل، بالأنبياء والرسل، هو ركن عظيم من أركان الإيمان. يؤمن بأنهم مرسلون من الله، وأنهم صفوة الخلق، وأنهم كلهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لأقوامهم، وأنهم يتفاوتون في الفضل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم كلهم هدى مهتدون، شرفهم الله بالرسالة وبلغوا عن الله، عصمهم الله من الشرك وعصمهم من الخطأ في التبليغ، وهم يتفاوتون في الأتباع، فأكثرهم تبعا نبينا صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان بهم على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل بما جاء من أخبارهم. ومن الإيمان بهم اعتقاد أن جميع الرسل قد نسخت شرائعهم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يسع المسلم ولا غير المسلم ممن خوطب بهذه الرسالة وهم كافة الثقلين من الإنس والجن إلا اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فخطابه عام لجميع الثقلين من الإنس والجن، فلا يسع اليهود الذين كانوا على الإيمان برسالة موسى بعد أن بعث هذا النبي إلا اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يتبعوه ولو كانوا على أكمل ما كانوا عليه من الاستقامة على شريعة موسى ثم أدركوا بعثته فهم كفار، لأن شرائع الأنبياء نسخت بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. إلا من لم تبلغه الرسالة فهو معذور، فإن رب العالمين عفو كريم، يعفو ويتجاوز عن الجاهل الذي لم يبلغه العلم، وأما من بلغه العلم وبلغته الرسالة فهو مؤاخذ بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم ذكر قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. هذا في بيان وصف حال المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهم الذين جمعوا بين الإيمان والاستقامة، وهذان أصلان عظيمان من أصل الدين، عليهما مدار الدين. ولذا لما قال سفيان بن عبد الله الثقفي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. لاحظوا قوله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني يكفيني. فأرشده إلى هذين الأصلين، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالإيمان بالله هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وكل ما شرعه الله في هذا الدين، ثم بعد ذلك الاستقامة على هذا الدين، استقامة على التوحيد، كما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سأل عن معنى هذه الآية، قال: بعض الناس استقاموا على طاعته، قال: إنكم تنزلون هذه الآية على غير منزلتها، إنما استقاموا على إلههم لم يلتفتوا إلى غيره. وقال بعض السلف: استقاموا على التوحيد، استقاموا على لا إله إلا الله. وقال ابن عباس: استقاموا على الطاعة. فأقوال السلف ترجع إلى استقامة المؤمنين على طاعة الله عز وجل، لكن الاستقامة لها مرتبتان: استقامة تامة كاملة، وهذه موجبها دخول الجنة ابتداء، وهم الذين استقاموا على التوحيد وعلى الطاعة فامتثلوا ما أمرهم الله به واجتنبوا ما نهاهم عنه، فهؤلاء هم أهل الاستقامة التامة الكاملة، وهؤلاء هم أهل الجنة. والمرتبة الثانية الاستقامة على أصل الدين وعلى التوحيد. وقد يعتري هذه الاستقامة بعض الذنوب والخطايا، فهذه الاستقامة موجبة لدخولهم الجنة، ولكن قد يطهرون بذنوبهم بدخول النار. فالاستقامة على أصل الدين موجبة لدخول الجنة وعدم الخلود في النار لو دخلوها، والاستقامة الكاملة التامة موجبة لدخول الجنة ابتداء. فليست الاستقامة على درجة واحدة، بل المؤمنون يتفاوتون فيها، كذلك الاستقامة التامة يتفاوت المؤمنون فيها، استقامة على تأدية الواجبات وترك المحرمات، استقامة على علو الدرجات بامتثال المستحبات، واستقامة على أصل الدين مع تجنب الكبائر وقد تقع الصغائر، واستقامة مع أيضا الدخول في الكبائر فهي دون السابقة. وهكذا الناس يتفاوتون في هذه الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على الإيمان وعلى العلم وعلى السنة، ما ثوابهم وما منزلتهم؟ تتنزل عليهم الملائكة. قيل هذا التنزل يكون عند الموت، وقيل بعد الموت، وقيل أن هذا يكون عند الغرغرة، عندما يعاين الإنسان الموت تتنزل الملائكة بهذه البشارة: تتنزل عليهم الملائكة. هذا هو الشاهد، هذا الدليل على وجود الملائكة، وأنها تتنزل بهذه البشارة من الله للمؤمنين الذين استقاموا: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال بعض المفسرين لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا مما مضى. ولا شك أن الإنسان لا تتم سعادته إلا بالأمن من الخوف والحزن، فإن الخوف مفزع والحزن مؤلم، فإذا سلم من الخوف والحزن نال السعادة. ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من مما يكون بعد الموت لأنكم قدمتم الأعمال الصالحة، ولا تحزنوا لأن التفريط الذي وقع منكم مغفور بإذن الله وبوعد الله عز وجل، لأن المؤمن له عند الله منزلة إذا لقي الله بالتوحيد، وإذا سلم من الشرك أن الله يكفر عنه الذنوب والخطايا بقدر ما حقق من التوحيد. فلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أبشروا بالجنة، هذه البشارة العظمى، وهي بشارتهم للجنة، وهذا من أعمال الملائكة أنهم يبشرون المؤمنين، يتنزلون بأمر الله عز وجل يبشرونهم بالجنة التي كنتم توعدون في الدنيا وعلى أعمالكم الصالحة. الشاهد من هذه الآية وجود الملائكة، وأن الله أوكل إليهم هذا الأمر وهو التنزل على المؤمنين بأمر الله تبارك وتعالى يبشرونهم هذه البشارة العظيمة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ثم ذكر قول الله عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن يستنكف، الاستنكاف هو الاستكبار، وأخبر الله عز وجل أن المسيح لن يستنكف عن عبادة الله، بل هو عبد صالح ورسول كريم امتثل أمر الله عز وجل. وإنما أخبر الله عن هذين المذكورين وهما المسيح والملائكة لأن بعض الناس أشركوا بهما في عبادة الله، فالنصارى عبدوا المسيح وبعض العرب كانوا يعبدون الملائكة، فأخبر الله أن هؤلاء الذين يعبدون من دون الله لا يستنكفون عن عبادة الله، بل هم عباد لله تبارك وتعالى. لن يستنكف المسيح، وهو المسيح عيسى بن مريم، سمي بالمسيح قيل لأنه إذا مسح المريض يبرأ بإذن الله. والمسيح كما قال العلماء مسيح هداية ومسيح ضلال، فمسيح الهداية هو عيسى ابن مريم، ومسيح الضلال هو المسيح الدجال. واختلف في العلة في المسيح الدجال، قيل لأنه ممسوح إحدى العينين، وقيل لأنه يمسح الأرض ويسير فيها سيرا سريعا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، يعني لا يستكبر عن عبادة الله، بل هو عابد لله. ومن معاني العبودية الخضوع والذل، والاستكبار والاستنكاف يتنافى مع العبودية من كل وجه. ولهذا أفضل ما يكون في منزلة العباد عند الله هو الخضوع والذل والانكسار، والكبر يتنافى مع العبودية. أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي هذا معطوف على ما تقدم، أي ولا يستنكف عن عبادة الله عز وجل الملائكة المقربون. هذا هو الشاهد من الآية، ذكر الملائكة وأنهم يعبدون الله. والمصنف هنا يورد لنا بعض الآيات الدالة على بعض صفات الملائكة، من أن الإيمان بهم من الإيمان بالله كما دلت الآية الأولى، والآية الثانية دلت على عمل من أعمالهم وهو التنزل بالبشارة على المؤمنين، وهذه الآية فيها أن الملائكة عباد لله يعبدون الله ولا يستكبرون عن عبادته بل هم خاضعون لعبادة الله عز وجل. وفيه أيضا وصف هؤلاء الملائكة وهذا الصنف منهم بالمقربين ولا الملائكة المقربون، وهذا دليل على تفاضل الملائكة وأن منهم الملائكة المقربون ومنهم من دونهم من الملائكة، فإن الملائكة يتفاضلون كما أن البشر يتفاضلون والجن يتفاضلون، وهذا من حكمة الله أن التفاضل يقع بين المخلوقات حتى في الأمكنة هناك تفاضل والأزمنة هناك تفاضل والمخلوقات فيها بينها تفاضل، فهذا دليل على تفاضل الملائكة وأن منهم المقربون، وهذا دليل على فضلهم. وأفضل الملائكة المقربين جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، جبريل وميكائيل وإسرافيل هم أفضل الملائكة وأفضلهم جبريل عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه أنهم عباد لله خاضعون لأمره وأن فيهم المقربون كما أن في الإنس مقربين في الجن مقربين السابقون السابقون أولئك المقربون. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستعسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم، هذه أيضا صفات أخرى للملائكة، قول الله عز وجل: وله من في السماوات والأرض. وله من في السماوات والأرض أي له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن كله ملك لله، لأن السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن كلهم خلق لله، وله من في السماوات والأرض كلهم خلق من خلق الله، الله عز وجل هو خالقهم وهو مالكهم، ليس لهم من الأمر شيء، ليس لهم قدرة إلا بما أعطاهم الله، وليس لهم من الأمر شيء، لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه، ليس لهم شيء في الألوهية العبادة لله، وإنما هم خلق من خلق الله عز وجل. ومن عنده هؤلاء الملائكة، ومن عنده هؤلاء الملائكة، عنده أي في السماء، والعندية متفاوتة باعتبار أحوال وأصناف، فقد يقال من عنده إذا كان في مكان يقال فلان عند فلان، وقد يقال عنده إذا كان في مكان أوسع، والمقصود هنا ومن عنده العندية هنا متعلقة بالسماء لأن الله أسكنهم السماء، وليس المقصود أن هؤلاء يثبت لهم ما لم يدل عليه النص بدعوى أنهم فوق العرش أو غير ذلك، فإن الله عز وجل متصف بالاستواء، والملائكة منهم حملة العرش وهؤلاء أفضل الملائكة، ومنهم من يحيطون بالعرش يسبحون الله، فهذا معنى من عنده لا يستكبرون عن عبادته، لا يستكبرون، هذا دليل على خضوعهم لأمر الله وأنهم على عظم خلقهم وعلى كثرة عددهم لا يستكبرون عن عبادته، والاستكبار هو الأنفة والاستعلاء، فوصفهم الله عز وجل لأنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. قال ابن عباس: أي لا يرجعون عن العبادة، لا يرجعون. وقال مجاهد: لا يحسرون. وقال قتادة: لا يعيون. والمعاني متقاربة، أي أنهم لا ينقطعون ولا يحسرون عن العبادة يتحسرون، ولا يعيون وينقطعون ولا يفترون عن العبادة، بل هم قائمون بعبادة الله مداومون على طاعة الله عز وجل، يسبحون الليل والنهار، هذا شأنهم، التسبيح في آناء الليل والنهار، ألهمهم الله عز وجل التسبيح، يسبحون الله، ينزهون الله الليل والنهار. انظروا إلى هذه الملائكة على عظمتهم وعلى كثرتهم يسبحون الله، والإنس الذين أمرهم الله بذكره وترتب على هذا سعادتهم في الدنيا والآخرة يغفلون عن التسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يصيبهم فتر وانقطاع وضعف عن العبادة، وإنما هم مداومون على طاعة الله. ولو شاء الله أن يجعل الإنس والجن مثل الملائكة يعبدون الله لا يفترون عن عبادته فهو على كل شيء قدير، لكن من حكمة الله أنه جعل الإنس والجن اختيار، وبناء على هذا الاختيار تتحقق العبودية منهم أو لا توجد، ثم بناء على هذا ترتب السعادة والشقاء والجنة والنار بناء على أعمالهم، فهذا من حكمة الله. وإلا لو شاء الله أن يجعل العباد كلهم مطيعون لله عز وجل ما استطاع أحد لا من الإنس ولا من الجن أن يعصي الله طرفة عين، لكن لحكمته أعطاهم القدرة والإرادة وجعل لهم الاختيار على الطاعة والمعصية بعد أن أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية، فلا يطاع إلا بإذنه وأمره ولا يعصى إلا بإرادته ومشيئته، وأما المعصية فإنه لم يأمر بها. فهذه بعض صفات الملائكة التي يجب الإيمان بها على ما أخبر الله عز وجل عنه. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أيضا في هذه الآية بعض صفات الملائكة، قول الله عز وجل: جاعل الملائكة رسلا، أي منهم الرسل الذين أرسلهم الله إلى الخلق يبلغون عن الله تبارك وتعالى. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، أولي بمعنى أصحاب، أي أصحاب أجنحة. ثم ذكر وصف هذه الأجنحة: مثنى وثلاث ورباع، أي منهم من له ثلاث أجنحة، منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاث، ومنهم من له أربع، ومنهم من يزيد، كما جاء في جبريل عليه الصلاة والسلام أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد هبط من الأفق وله 600 جناح. وهذا دليل أيضا على فضله، أن الله فضله في الرسالة فأوكل إليه الوحي، وفضله بهذا الخلق العظيم وبهذه الأجنحة العظيمة 600 جناح. فهذا دليل على أيضا بعض صفات الملائكة، وأن لهم أجنحة، وذلك أن الله أوكل إليهم الصعود والهبوط من السماء إلى الأرض، والعروج من الأرض إلى السماء، وبهذه الأجنحة يستطيعون أن يؤدوا ما أمرهم الله عز وجل به، فإن الله إذا أمر بعض خلقه بأمر هيأه لذلك وأعطاه القدرة عليه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. نعم، أيضا في هذه الآية بعض الصفات الأخرى للملائكة: الذين يحملون العرش، هذه بعض أعمال الملائكة وهم حملة العرش، قيل إن عددهم الآن 4، وقيل إنهم 8، وقيل إنهم الآن 4، وفي قول الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، جاء في الأثر عن ابن عباس أن هذا يوم القيامة، وأما الآن فهم 4، قال بعض السلف بل هم 8 كما دلت على هذا هذه الآية، خلاف بين أهل العلم، والواجب هو الإيمان بحملة العرش، وأما عددهم فهو محل خلاف بين أهل العلم، هل هم أربعة أم ثمانية؟ وصفهم الله عز وجل بعددهم، قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، قال بعض العلماء هذا يوم القيامة، وأما الآن فهم أربعة، فهذا محل خلاف، والواجب هو الإيمان بحملة العرش وأنهم يحملون عرش الرحمن من غير حاجة لله لهم ولا للعرش، ولكن لحكمة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه. هنا ذكر صنفين من الملائكة، حملة العرش ومن حوله، والذين حول العرش هم الذين يطوفون به يسبحون الله، قيل في أسمائهم هم الكروبيون، سموا بذلك لأنهم أصابهم الكرب والخوف من سخط الله عز وجل، وهم أفضل الملائكة بعد حملة العرش. ومن حوله، من حول العرش، يسبحون بحمد ربهم، جمعوا بين التسبيح وهو تنزيه وبين الحمد وهو ثناء على الله، يسبحون بحمد ربهم، وهذا أفضل صيغ التسبيح، وهو أن يقال سبحان الله بحمده. ولهذا جاء في الحديث الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الجمع بين التسبيح وهو تنزيه الله عن كل صفات النقص، والحمد وهو ثناء على الله بصفات الكمال، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، هذا دل على إيمان الملائكة وأنهم مؤمنون وأنهم يعبدون الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والطواف وامتثال أمر الله عز وجل، ويستغفرون للذين آمنوا، هذه بعض صفات الملائكة، يستغفرون للذين آمنوا، منزلة عظيمة جعلها الله لهؤلاء المؤمنين أن الملائكة تستغفر لهم، فهذا دليل على عظم منزلة المؤمن عند الله. الرسل والأنبياء يستغفرون للمؤمنين، والملائكة يستغفرون للمؤمنين، والمؤمنون اليوم يستغفرون في صلاتهم وفي دعائهم للمؤمنين، فهذا دليل على عظم منزلة المؤمن. ومن حرم الإيمان فهو محروم من الاستغفار ولو كان أقرب الأقربين، ولهذا نهي الخليل وهو أعظم الناس منزلة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، نهي عن الاستغفار لأبيه، ونهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه، وعن الاستغفار لأمه، لأن المشرك لا يستغفر له، فهذا دليل على فرقان ما بين المؤمن والكافر، أن المؤمن يجوز بل يشرع الاستغفار له، واجتمع على الاستغفار له كافة الصالحين من الملائكة ومن الإنس ومن الجن وإلى قيام الساعة، والمؤمنون يستغفرون للمؤمنين. وحرم هذا الاستغفار من وقع في الشرك والعياذ بالله، وهذا الشرك قد يكون بكلمة واحدة، يخرج الرجل من الدين والعياذ بالله بكلمة واحدة، يتوجه بالدعاء إلى غير الله، كما نلحظ ونسمع من بعض المسلمين الذين هم موحدون مؤمنون، لكن بجهلهم ولعدم علمهم بالتوحيد تجده يتوجه بالدعاء إلى غير الله، كما نسمع في هذا المسجد من يقول يا رسول الله يدعو، هذا وقع في الشرك بجهله وعدم علمه به. فالمسلم يجب عليه أن يتعلم التوحيد، كلنا الآن نقر ونسلم ونعلم أن كل موحد في الجنة وكل مشرك في النار، لكن يخفى على المسلمين من هو الموحد ومن هو المشرك، حتى التبس الأمر على بعض كبار المشايخ من المعممين الذين لربما حفظوا القرآن وعرفوا السنة، فزعموا إن الشرك إنما هو دعوة إثبات شريك لله في الخلق، فإذا عكفوا عند القبور بالدعاء والتوسل ليقولون ما عبدناه، نحن ما اعتقدنا أنهم يخلقون ويرزقون، وإنما نتوسل إلى الله بدعائه وبمحبته. هذا دين المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يجب على كل مسلم أن يعرف العبادة التي خلق من أجلها. يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معرفة العبادة هذه متعينة على كل مسلم قبل كل شيء، قبل البحث عن الوظيفة، وقبل البحث عن الزوجة، وقبل البحث عن الرزق، لأن سعادته في الدنيا والآخرة مترتبة على هذه الحقيقة. إما أن يعلم العبادة ويمتثلها، وإما أن يتخبط في الشرك ويقع فيه وهو لا يدري، يأتي يدفع الأموال الطائلة محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ما ينكر هذا، إلى أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يشرك بالله عند قبر رسول الله. هذا سببه الجهل، وإلا فالمسلم لا يقدم على الشرك وهو عالم، ولكن الجهل عدو للإنسان، وليس هناك شيء أشد على الإنسان من الجهل، فهو ملازم له. فيجب على المسلمين أن يتعلموا التوحيد، أن يتعلموا العبادة. هل هذه الكلمة عندما يقول يا فلان يا سيدي فلان توجه للولي الفلاني افعل وافعل، هل هذا دعاء مباح مشروع، أم أنه عبادة خالصة لله إذا صرفها لغيره أشرك؟ إذا قلت يا الله فأنت عابد لله، وإذا قلت يا فلان تدعوه كما تدعو الله، فإنك قد أشركت هذا المخلوق في عبادة الله. وأما الطلب من المخلوق في حياته إن كان قادرا سميعا، تقول يا فلان أعطني كذا، يا فلان أعطني المصحف، يا فلان أعطني ماء، رجل كبير يقول لي شاب أعطني ماء أسقني يا بني، لا بأس، لأنه قادر يسمع. أما أن يذهب لعالم يقال أدخلنا الجنة أو رد لي الغائب، أنت الولي لك قدرة اغفر لي نجني من النار أنا في وسعك، إلى غير ذلك من العبارات الشركية، هذه مهلكة. وقد خيم على المسلمين جهل كبير بهذا الأصل، وأضلهم كثير من دعاة الشرك والضلال، مع أن بعضهم يقرأ القرآن لكن يقرؤونه من غير فقه ومن غير فهم. فهذه الأمور خطيرة جدا، والمؤمن ما دام أنه على التوحيد وعلى عبادة الله فهو على منزلة عظيمة، وهو على خير عظيم، الملائكة تستغفر له، الرسل يستغفرون له، المؤمنون يستغفرون له. كم يتوجه المسلمون اليوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، كثير، أنت داخل في جملة هؤلاء الذين يستغفر لهم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. الحديث رواه مسلم. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين أصل خلق الملائكة مما خلقوا، بعد أن ذكر الآيات قدم الحديث في خلقهم وفي مادتهم من أي شيء خلقوا. خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، الجان هم الجن، من مارج من نار، والمارج هو اللهب المشوب بسواد النار من مارج من نار. وخلق آدم مما وصف لكم أي من الطين من التراب. فهذا أصل مادة هذه المخلوقات. الملائكة خلقت من نور والجن من النار، ولهذا قال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا أكبر دليل على أن الجنس على أن إبليس من الجن ليس من الملائكة. فما قال إبليس خلقتني من نور، ما قال خلقتني من نار. وهذا أصل خلق الجن، الجان خلقوا من نار. فهذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها متضمن ذكر المادة التي خلقت منها هذه المخلوقات، والشاهد منه هو خلق الملائكة وأنهم خلقوا من نور كما دل على هذا الحديث الصحيح، فيجب الإيمان بذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأود التنبيه إلى أن دروس في شهر رمضان المبارك إن شاء الله ستكون بعد العصر، وسندرس كتابين ما بقي من هذا الكتاب، وكتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ السعدي رحمه الله، وسنأخذ 5 أيام في دراسة القواعد الحسان ويومين في دراسة هذا الكتاب وهو أصول الإيمان. في يومي السبت والأحد سيكون الدرس في أصول الإيمان، بقية الأيام في القواعد الحسان. كتاب القواعد الحسان للشيخ السعدي من الكتب النافعة العظيمة، ومناسبة دراسته مناسبة للشهر العظيم وهو شهر القرآن وشهر التدبر. وقد ذكر الشيخ أكثر من 70 قاعدة، من فهم هذه القواعد يرجى أن يوفق لفهم كثير من القرآن. وقد ذكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله أن الشيخ لربما ألف هذا الكتاب في عند تدبره للقرآن في شهر رمضان، فإنه ابتدأه في أول رمضان وختمه في 3 من شوال. فنعيش إن شاء الله مع هذا الكتاب في الأيام المحددة، نقرأ هذه القواعد ونعلق عليها، ونسأل الله عز وجل التوفيق. وقبل بداية الشهر نحن على طريقتنا، يوم السبت والأحد نتوقف إجازة، في يوم الاثنين في كتاب أصول الإيمان، الثلاثاء إن كان من رمضان بدأنا في كتاب القواعد، وإن كان من شعبان أتممنا درسنا على هذا الشرط وعلى هذا القيد. صلى الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفعنا الله فيما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا كان سائل اقترح كتاب تفاضل الأعمال، لكم وفقكم الله. والله هذه السنة مضى الأمر بعد توفيق الله عز وجل، ولعل في السنوات القادمة ينظر في هذا. نعم أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الأخير، يقول ما حكم مواصلة صيام شعبان ببداية رمضان جزاكم الله خيرا؟ السنة أن يصام معظم شعبان، هذه هي السنة. وأما صيام شعبان كله فإن هذا مخالف للسنة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم شهرا تاما إلا رمضان. وأما غير رمضان فإنه يصوم ويفطر، كما قالت عائشة يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، إلا في شعبان فإنه يكثر الصوم في شعبان استعدادا لرمضان. أحسن الله إليك. ماذا السائل يقول، الألف واللام في الكتاب للجنس أم للعهد جزاكم الله خيرا؟ هي للجنس، لأن المقصود الكتاب جميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقترح أيضا تخصيص أيام لدراسة بعض الطوائف والملل والنحل، يقول حتى لا نقع في شيء من اعتقاداتهم جزاكم الله خيرا. والله لعل إن شاء الله في أثناء الدروس ندرس بعض هذه الكتب. ونحن درسنا كتاب الإبانة وفي يتضمن التحذير من كثير من المخالفات، ثم ليعلم أن كل ما فيه تقرير للشرع